النهاردة الثلاثي المرح هينفسهم شكوكو ويقدموا لكم قنوة الأرجوز. الأغنية دي من كلمات محمد حلاوة ولحن بليغ حمدي. الأرجوز الأرجوز حلو وخفة وزي اللوز. الأرجوز الأرجوز حلو وخفة وزي اللوز. دمه خفيف رقة لطيف، دمه خفيف رقة لطيف، حلو وخفة وزي اللوز. الأرجوز الأرجوز اللي